راجل لا تفات ويحل أيامنا بحكايات الله عليك ده في البدايات أول ما نحس بيك الكلمة الحلوة بيتنك والفرحة عيون العاشقين فرحة لقاها احنا الاثنين بالعالم Okay.